كانت له أساليب في معالجة الأخطاء، لأنه جل من لا يخطئ، جل من لا يسهو. إنما سيدنا النبي يقول مش كان واقف كده مسك السيف كل اللي يخطئ هات رقبتك، ما حصلش، كان بيعالج وبنفس طويل، لأنه القفش ما يقضيش مصلحة، العصبية بتنفر الإنسان اللي جاي، كثرة اللوم والمعاتبة تجعل الإنسان يصر على الخطأ. دي أساليب مش تربوية يا أخوان، لا، أنت عايز تتعلم كيف تحل المشاكل، كيف تعالج الأخطاء، تعلم من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قاعدين في عصر يوم من الأيام والصحابة يعني متحلقين حوله، وفجأة ظهر شاب 17-18 سنة ماشي على حذر كده ويتفرس في الوجوه، فانتبهوا له، صاحبنا ده هيدور على مين أو عايز إيه، فقال يا رسول الله، نظر إليه النبي، نعم، قال ذلي، قال ما؟ قال ذلي، ده يطلب الإذن، طب عايز إذن ده في إيه يعني؟ فيما؟ قال ذلي بالزنا. ايه ده؟ ذلي بالزنا؟ هو ده يقول الكلام ده لمين؟ سيدنا النبي. الصحابة قاموا إليه كادوا يفعلون به الأفعال، ما؟ اكفف ولا حرف، اسكت أيها المعتوه، ما تقول؟ الصحابة قاموا، سيدنا النبي قال دعوه دعوه دعوه، الواد ارتجف، دعوه اتركوه، أدنوا مني، تعال تعال أدنوا مني، راح مخطي على استحياء، اجلس، قاعد، ماذا تريد؟ قال زلي، قال فيما؟ قال زلي بالزنا، قال أترضاه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. أترضاه لأختك؟ لا والله، وجعلني الله فداك. أترضاه لابنتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. أترضاه لعمتك؟ لا والله، جعلني الله فداك. أترضاه لخالتك؟ لا والله، جعلني الله فداك. قال وهكذا الناس لا يقبلونه، لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم ولا أي إنسان حر يقبله على بنت غيره. ثم مد النبي يده إلى قلبه وقال اللهم اهدي قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. راح واقف قال والله جئت إلى هذا المكان والزنا أحب شيء إلي في الدنيا كلها، وها أنا الآن أخرج وما كرهت شيئا في حياتي منذ هذه اللحظة كما كرهت الزنا. أنا عايزك بس وحدة وحدة، هو جاي على استحياء، شاب 17-18 سنة، ده في قمة المراهقة، الشهوة متحكمة فيه إلى أبعد مدى، ثم إنه مرد وأدمن الزنا، مجتمع منفتح، جاهلية، فيه بيوت للبغاء عليها رايات حمر تدفع وتدخل كده، فالأمر مباح، هو جاي يستأذن، هو عارف إن هي دي حرام، أمال هو جاي يستأذن ليه؟ لذلك سيدنا النبي ما نزلش عليه بالنصوص، ما قالش يقول ولا تقربوا الزنا إنه، لا لا لا لا، سيدنا النبي عارف ده، هو عارف إن ده حرام، فده يطلب الإذن، فده مش عايز موعظة بالدين، لا قال الله ولا قال الرسول. كذلك حضرة النبي فهم أن الرجل على درجة من العقل، يعني هو عقل عارف إن دي فاحشة، إن لها عقوبة، إن اللي يعمل يتعمل فيه، إن فده ياخد تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائذن لي، نأذن لك في ايه؟ سيدنا النبي ما قفش معاه، امشي من هنا، عليك لعنة، لا لا لا، دعوه دعوه، ده سيدنا النبي بيدافع عنا، الصحابة جايميني فارملوه، قال لهم لا لا لا، ادنوا مني، تعال تعال تعال، ما تخافش ما تخافش، اقعد، ايه اللي انت عايزه؟ رافق به آنسة، قولي لنفسك فيه، يا رسول الله عايزك تسمح لي، تأذن لي، تصرح لي بإيه؟ بالزنا. بس كده؟ أيوه. طب تعال نتفقوا عشان ندوك تصريح يا عم وتعمل نفسك فيه. أترضاه لأمك؟ لا أمي، تخيل أن أمه تزني؟ لا والله، وجعلني الله فداك. برضه هو محب لسيدنا النبي وحافظ مقام سيدنا النبي وعارف قدر سيدنا النبي، فاهم، ده عاقل وراشد. ايوه، بس الشهوة كانت متحكمة فيه، الشيطان كان مسيطر عليه. طب مين فينا احنا ما مسيطرش عليه الشيطان؟ مين فينا احنا ما الشهوات مش متحكمة فيه؟ وبعد كده هو في سن حرجة، عايز حد يرفق بيه. يا اخوان القفش ما ينفعش، التعنيف ما ينفعش، خذوه فغلوه ما ينفعش، خذوه عملوا فيه سوء ما ينفع، ده مش علاج، ده مش علاج. احنا نرفق، لا نكون عونا للشيطان على اخينا، على ابنائنا، على اصدقائنا، لا، نجعل مجرى مفتوح، نافذه مفتوحه، تعال خد عايز ايه، طب دي تنفع ودي تضر ودي حلال ودي حرام ودي كذا ودي كذا، نفهموه. ما يمكن ما فهمش، ما يمكن اسير الشهوه. فبدا النبي يرقيه، وعرف الداء فين، ده كافأ سيدنا النبي ودعاله، مش كده؟ اللهم اهدي قلبه، الشباب سيطر عليه، واغفر ذنبه، هننسوا اللي فات، هنطوه خلاص. وبعد كده قال اللهم حصن فرجه، يعني يسر له حال الزواج علشان يعف. يا اخوانا هي كده، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل. ولذلك كل اخوانا اللي تغربوا وزنوا في البلاد العربية رجعوا صفر اليدين، حاملين لكل الأمراض. ناهيك عن شهادة الفقر المعتمدة التي حلت بهم وبديارهم وبعيالهم، الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. عفوا عفوا، فليست نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين عليه، فإن أديته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجزاره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، فلو كنت حرا من سلالة مؤمنين ما كنت أبدا هتاكا لحرمة مسلم، الجزاء من جنس العمل. لكن أنا مش عيب إن أنا نخطئ، أنا أخطأت، العيب إن أنا أستمر طريق الخطأ، مش عيب إن أنا نتزحلق، إن أنا نتكفي، إن أنا نوقع، بس ما نعملهاش طراوة ونقعد راقد على طول، لا، انهض، قاوم، اشعز عزيمتك. يا أخي إحنا راضين الشيطان يغلبنا مرة وإحنا نغلبوه مرة، وتمشي حالة التعادل دي تبقى المسألة قول، هو مرة وإحنا مرة، إنما برضو إبليس على طول ما لقيش حد يركب غيرنا إحنا، ما لقيش حد يسدد للقمات غيرنا إحنا، دائما كل الجولات بتاعتنا خاسرة، ما فيش مرة نفوزوا في جولة، في مرة، في شوط، في مباراة، في مبارزة، في منافسة، الأمر غير كده يا إخوان، الأمر غير كده. فرفقا بإخواننا الذين ضلوا الطريق، ورفقا بشبابنا الحيار، عملية حصار شديد على الشباب، فتح التلفزيون إلاق المناظر، فتح التليفون إلاق، يعني برا في الشوارع الملابس والعراه، طب هيلاقيها منين ولا منين؟ وظروف ما فيش زي ما انتم عارفين، ما قدرش يتجوز وما قدرش وما لقيش وما معاش، يعني طب الحل ايه؟ يعني يرفق بعضنا ببعض، يرفق بعضنا ببعض، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ردنا إليك ردا جميلا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم رحمتك بشبابنا الحيارة، ورحمتك بأطفالنا اليتامى، ورحمتك بنسائنا الثكالى، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، أمننا في أوطاننا، انصر إخواننا المجاهدين، واحفظ إخواننا المرابطين، اللهم عليك بكل من غزا بلادنا، اللهم عليك بكل من قتل أطفالنا، اللهم عليك بكل من هدم بيوتنا ودنس أعراضنا ودنس مقدساتنا، اللهم رد إلينا القدس الشريف ورد لنا المسجد الأقصى يا رب العالمين. نسألك نصرك المؤزر بجندك وأوليائك، إنك أنت الناصر الحق المبين. اللهم سر بأعمالنا قلب نبينا وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا، نسألك الستر والقبول.